الجواب. الجواب ترى أجاوب إبراهيم؟ كانت إجابته أم كانت الإجابة من الله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل هو من قول الله عز وجل أجاب، وقيل بل هو من قول إبراهيم، استأنف سأل ثم جاوب بإلهام الله له، سأل ثم جاوب، كما علم ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحجة والتلقين، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فكذلك لقنه الحجة ولقنه السؤال ولقنه الجواب، فهو من كلام إبراهيم، وقيل بل هو من كلام الله عز وجل تعقيبا. الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا، لبس خلط، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لبس الإيمان بظلم هو ما فعله مشركو مكة. كيف؟ والظلم هنا الشرك. كيف؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا فهم معترفون بوجوده، معترفون بأنه الخالق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا فهم معترفون بأن الله خلق السماوات والأرض، لم تخلقها الأصنام، وأن الله خلقهم، لم تخلقهم الأصنام، بل هم الذين عملوها وخلقوها وصنعوها. لكنهم مع إيمانهم بوجود الله أشركوا معه غيره، أشركوا المصنوع، أشركوا الأصنام، أشركوا الأوثان، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. إذن فقد لبسوا إيمانهم بشرك. وربنا تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل أبدا الإشراك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، الأمن من عذاب الله، وهم مهتدون إلى الطريق السليم. حين نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليهم الأمر وخافوا وذهبوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاتضح إن الشرك أنواع، الشرك منه الجلي ومنه الخفي، بل منه ما هو أخفى من دبيب النمل. فالشرك الجلي كمن يزعم أن لله الولد، وكمن يزعم أن الأصنام تنفع وتشفع فيقدم لها القرابين، أنواع من الشرك الجلي. وأما الشرك الخفي فأخطر ما فيه وأخفى ما فيه الرياء، أن يبتغى غير وجه الله بالعمل، فمن صلى ليقال عنه، ومن حج ليشتهر، ومن فعل حتى يقول عنه الناس، من تصدق ليقال عنه منفق، ومن تعلم القرآن ليقال عنه قارئ، ومن جاهد ليقال عنه شجاع، كل أولئك في النار وعاقبون عقاب المرائين والعياذ بالله. الشرك أنواع كثيرة، عاذنا الله وإياكم منها، لدرجة أن بعض الصحابة قال قد يشرك أحدكم كلبه مع الله. فتعجب الناس كيف وهل يشرك أحد كلبه مع الله؟ قال نعم، إذا قال لولا الكلب لسرقنا البارح، إذ جاء اللصوص فنبح الكلب فهرب اللصوص، فقال صاحب البيت لولا الكلب لسرقنا، أشرك كلبه مع الله. وقد يقع الكثير منا في ذلك كقولك لولا الطبيب لمات الولد، لولا الدواء لظل الألم، لولا أني فعلت لحدث كذا، لولا أن فلان فعل لكان. إشراك نوع من أنواع الإشراك. فانتبهوا، فالفعال هو الله، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد، والله خلقكم وما تعملون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتهم. إذن فقد كان السياق كله محاجة بين إبراهيم وبين قومه، وكانت مسألة هذا ربي وهذا ربي وهذا ربي هي بيان لضلال القوم، إرشاد لهم من طريق النظر والاستدلال. وما من أحد ينظر ويستدل بما يرى إلا ويصل إلى وجود الواحد الأحد. في أي شيء انظر حولك، في أي شيء، في الأرض ولونها، في الأرض ولونها ومادتها، ثم انظر ماذا يخرج منها، ألوان، أشكال، روائح، طعوم لا عد لها ولا حصر. نفس الأرض، نفس الماء، من أين وكيف؟ حيثما تنظر تجد قدرة الله تبارك وتعالى وتجد صنع الله تبارك وتعالى. إذا يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، وقرئت نرفع درجات من نشاء، ومن رفعت درجاته فقد رفع، ومن رفع فقد رفعت درجاته. فالقراءتان بمعنى واحد، نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم عليم، حكيم في رفعه وخفضه، فهو الرافع الخافض، حكيم في رفعه وخفضه، عليم بمن يستحق الرفع ومن لا يستحق إلا الخفض. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له النعمة الفضل. إبراهيم حين جادل قومه وحين ألزمهم الحجة لم يؤمنوا بذلك، لم يستقيموا، لم ينصاعوا إلى الحق، بل اجتموا عليه وهموا بحرقه حيا. ترك إبراهيم قومه وترك بلاده وهاجر إلى الله، فعوضه ربنا تبارك وتعالى عن الأهل والأب والعشيرة بالولد الصالح وبكثرة الولد، بل ورزق أولاده النبوة تعويضا له. فيمن ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم ويحكي عن عطائه، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابن ويعقوب ابن الابن، حتى يطمئن إلى أن النسل مستمر. هذا ابنك، بل وهذا ابن ابنك كذلك، وهما من الأنبياء. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، من عليه بالولد وولد الولد، ومن عليه بهداية أبنائه، بل وبرزقه من النبوة. ونوحا هدينا من قبل. وما علاقة نوح؟ وكيف يمن عليه بهداية نوح؟ نوح أبوه، وإن كان الأب الأبعد أو الأعلى، وكأنه يعوضه عن ضلال أبيه بهذا المن والكرم على الأب الأعلى نوح. إن شرف الوالد يتعدى إلى الولد، فيمن عليه بأنه جعله من ذرية نوح أبو البشر. ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، وهنا حدث الخلاف، ومن ذريته هي الضمير لمن؟ قيل لنوح لأنه أقرب مذكور، وخاصة أن الأنبياء المذكورون بعد ذلك منهم من هو ليس من ذرية إبراهيم مثل لوط ويونس وعيسى ابن بنت. وقيل بل الضمير لإبراهيم والمن على إبراهيم، إذ الكلام عن إبراهيم بغض النظر عن قرب كلمة نوح، الضمير يعود لأقرب مذكور تلك القاعدة لكن لها شواذ. الكلام عن إبراهيم، أما لوط ابن أخيه والعم أب والعم والد، وأما عيسى فابن بنت، البنت من ذرية إبراهيم وابن البنت يعتبر من الولد، يوصيكم الله في أولادكم. ومن ذريته، من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين. الغريب ترتيب الأنبياء. ومن ذريته داود وسليمان، الأب وابنه داود وسليمان، واشتراكهما في الملك، الملك الذي لم يخطر ببال، الملك الذي اتسع اتساعا لم يحدث من قبل ولا من بعد، داود وسليمان. أيوب ويوسف اشتركا في البلاء، كيف ابتلي أيوب وكيف ابتلي يوسف، فلاشتراكهما في البلاء قرنا في الذكر، داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أشقاء، وقدم موسى لأنه الكليم، وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزينا إبراهيم نجزي كذلك كل محسن في كل مكان وزمان، نجزيه بالحياة الطيبة، بالولد الصالح، بالأمن والأمان، بالهداية إلى الطريق المستقيم. وكذلك إذن الجزاء ليس حكرا على أحد دون أحد، بل يجازي ربنا تبارك وتعالى كل محسن في كل مكان وفي كل زمان، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، زكريا ويحيى وعيسى وإلياس أربعة، زكريا أب ويحيى الابن، وعيسى الذي كفلت أمه في كفالة زكريا، وإلياس، الأربعة اشتركوا في الزهد، في الزهد. يحيى كان حصورا وسيدا ونبيا من الصالحين، لم يأتي النساء مع القدرة على ذلك، وعيسى لم يتزوج ولم ينجب. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس اشتركوا في الزهد، فقرنهم ربنا تبارك وتعالى في آية واحدة، كل من الصالحين، من الصالحين الكاملين في الصلاح. الصلاح هو اتيان ما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي، ذاك هو الصلاح. فلان صالح، معنى صالح أن يأتي ما ينبغي، أن يفعل ما يجب، ويتحرز مما لا ينبغي، أن لا يفعل أبدا ما لا ينبغي، وكل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين بالنبوة، فكلهم من الأنبياء، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. أي وكذلك، وكذلك مننا وتفضلنا وأنعمنا على بعض ذرياتهم وآبائهم وإخوانهم، من هنا للطبعين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. الاجتباء الاصطفاء، أصل الكلمة جبى، جبيت الماء، جمعت الماء في الحوض، فكأن الاجتباء أن تأخذ ما تجتبيه وتضمه إليك فيصبح من خاصتك، فمعنى اجتبيناهم أي أخذهم الله إليه، اجتباهم، اصطفاهم، اختارهم، ضمهم إليه، فأصبحوا هم الخاصة، خاصة الله، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، كرر الكلمة ليبين نوع الهدى، وهديناهم إلى صراط مستقيم. أولئك كلام عن الأنبياء الذين أتى ذكرهم. ذلك هدى الله، ذلك الهداية إلى الصراط المستقيم والابتداء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إذن فالهداية نعمة، الهداية منه، الهداية تفضل من الله تبارك وتعالى، يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا الأنبياء الذين هدوا، لو على سبيل الفرض، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، حبط بطل، بطل وانمحى وفسد. أي لو كان هؤلاء رغم اجتبائهم واصطفائهم وقعوا في الشرك لذهب ثواب عملهم ولحبط أعمالهم، فكيف بغيرهم؟ ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب اسم جنس الكتب السماوية، والحكم الفصل على ما يقتضيه الحق، والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء قومك يا محمد فقد وكلنا بها بالأمانة بالهداية بالاعتراف بالوحدانية، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، الأنبياء الذين جاء ذكرهم أو هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، أو هم كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله، هؤلاء الذين أتى ذكرهم، التكرار لبيان المنة والفضل والنعمة وأن الهدى هدى الله. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اقتدي. والاقتداء تحري فعل أو تحري موافقة الغير في فعله، الاقتداء أن تتحرى موافقة الغير من تقتدي له في فعله، فإذا فعل تحريت أن تفعل كما فعل. فيأمره ربنا تبارك وتعالى، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء من قبله في الصبر، في اجتماعهم على التوحيد وأصول العقيدة. إذ إن شرع من قبلنا شرع لنا فيما اتفقت فيه الشرائع، أصول العقيدة والدين. أما الخلافات فصلاتنا غير صلاتهم وصيامنا غير صيامهم. إذن فالأمر بالاقتداء في أصول العقيدة والإيمان والتوحيد والصبر. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. قل من ضمن الاقتداء، من ضمن اقتدائه بمن قبله من الأنبياء، قل لا أسألكم عليه أجرا إذ ما من نبي إلا وقال لقومه وما أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى، إن هو القرآن، إن هو إلا ذكرى للعالمين. أيها الأخ المسلم، ابتغاء الأجر ما كان من شيم الأنبياء وما كان من سلوكهم، ابتغاء الأجر في الدنيا. وما من نبي إلا وقال لقومه لا أسألكم عليه مالا ما أسألكم عليه أجرا. إذ الدعوة إلى الله لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، وذاك من أهم ما اقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم من سلفه من الأنبياء، لا أسألكم عليه أجرا إن هو القرآن إلا ذكرى للعالمين لعل الناس يتذكرون. القرآن نزل يهتدي به من أراد الله هدايته، ويضل به من أراد الله ضلاله. فالآية تنزل نفس الآية يسمعها اثنان، الأول يزداد إيمانا والثاني يزداد ضلالا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. المؤمن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا أنزلت آية فمنهم من يقول إذا ما أنزلت آية فمنهم، وإذا أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم أبيض شم كتاب المسلم. سبحان الله. فالقرآن هو القرآن، يهدي به الله من يشاء ويضل به الله من يشاء. ربنا تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل.